يقول: نرجو نصيحة لشخص يرجو المغفرة في رمضان ويعرض عن أخيه المسلم ولا يسلم عليه لأسباب دنيوية. نقول يعني هجر المسلم لأخيه المسلم في الحقيقة هذا سبب لعدم رفع العمل، يعني لا يرفع العمل إذا هجرت أخاك المسلم لأمر دنيوي، لأمر دنيوي. فينبغي أن يتعظ المسلم وأن يخاف الله. والحقيقة في اعتقادي أننا لا بد أن نرى الأشياء بالميزان الحقيقي. أنت تصوم لله عز وجل وتصلي وتعبد الله، ويعني أنك تبذل جهد وعمل جبار ليرفع إلى الله، ثم يأتي واحد مثل هذا يقطع لك الطريق، يعني هذا يوزن عندك أكثر من العمل الذي تؤديه. أنت تؤدي عمل ترجو به أن يرفع إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فإذا هذا العمل الذي تعمله ما وزنه مع هذا الشخص الذي تهجره هجرا لأمر الدين الدنيا فيمنعك من أن يرفع العمل، يعني راك أعطيت له قدر أكثر من عملك. فهذا لا ينبغي، لا ينبغي أن يكون العمل لله جل وعلا لا تعطيه القدر والقيمة التي تنبغي، والناس لا تنظر إليهم هذه النظرة. لا يكون أحدا مهما بلغ قاطع الطريق بينك وبين الله، هذه صلة لا ينبغي أن يقطعها أحد. فإن جعلت وآحاد الناس يقطع صلتك بالله يعني أعطيته قدرا ووزنا أكثر من نفسك وعملك، فتفكر وتبصر في هذا.